ثم قال وأنه يعني الإيمان يزيد وينقص، أي يقوى ويضعف، فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ما لم يتب إلى الله، كما أن من ترك محرما وفعل واجبا يزيد إيمانه، فيجد أحدنا في نفسه قوة إيمانه إذا صلى فرضه في مسجده، فإن صلى فرضه في بيته وجد نقصه، فإن فاته الوقت ولم يصلي فرضه في وقته وجد من نقص حاله في الإيمان ما يميز به نفسه، وعلى قدر ما يكون في قلبه من قوة الإيمان يحصل له تمييز هذه الأحوال. فالذي يكمل نفسه بالطاعات إذا وقع منه شيء يسير وجد أثره في نفسه وفي أهله، والأمر كما ذكر في أخبار أبي عثمان النيسابوري أنه خرج إلى يوم الجمعة مبكرا فانقطع شسع نعله، شسع نعله يعني الحبل الواصل بين الأصبع الكبير وسائل الأصابع في الحذاء، فقال أعلم من أين أتيت، يعني أنا أعرف ليش انقطع شسع نعلي، قال ذلك أني لم أغتسل اليوم الجمعة، يعني وجد أنه ترك شعبة من شعب الإيمان وهي الاغتسال يوم الجمعة، كما تقدم معنا حديث أبي سعيد الخدري غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فالذي يتدين لله متعبدا بالمبادرة إلى غسل يوم الجمعة يجد له أثرا في إيمانه، فإذا كان محافظا على شرائع الدين بهذه المنزلة ففقد شيئا منها آنسه، وإن لم يكن كذلك ربما وقع في أشياء يهتك بها حرمات الله ولا يؤنس فيها أثرا في إيمانه، وذلك لشدة ضعف إيمانه. فالمتفطن لإيمانه الحافظ له يجد نقصا إذا فاته شيء يسير، وأما المتهتك فيه غير المبالي به فإنه ربما فاتته أمور عظيمة فلا يجد في نفسه أثرا، وهذا رسول شر ينبغي أن يتنبه له العبد وأن يتقي الله سبحانه وتعالى في حفظ إيمانه. ومن صدق الله سبحانه وتعالى في حفظ إيمانه أعانه الله عز وجل على حفظ دينه وتقواه، فلم يزل يزدد من مراتب الإيمان حتى يكمله الله سبحانه وتعالى ببلوغ مراتبها العالية في الدنيا، ثم يجعل الله عز وجل له من المقامات العالية في الجنة ما لا يكون لغيره من أهل الإيمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.